أحيانا قد تكون أعظم من مصلحة التواصل. فمن هنا يعني لا بأس أن أقول لا بأس من عدم دعوة القريبة للزواج إذا غلب على ظنكم ما تذكرين بالسؤال. أما إن كانت مثل تخوف فقط أو توجس فهذا لا ينبغي، ولهذا يعني قدر ما يعني ممكن من التحمل فينبغي أن تجتهدوا فيه، ولا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به في الرحم إن لي قرابة أصلهم ويقطعون وأحسن إليهم ويسون إلي، فلا شك أن يوجد هذا. لكن على كل حال أذكرنا أيضا بإجابة شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه في هذا الموضوع حينما سئل يقول إن أهل زوجتي يكدرون علي وعلى زوجتي فما حكم ترك زيارتهم؟ قال لك ألا تزورهم إذا كانت زيارتهم مفسدة عليك أو تسد لزوجتك، فلك أن تمنع من زيارتهم ولك أن تمنع زوجتك أيضا من زيارتهم. على كل حال كما قلت إذا كان فعلا يعني يغلب على الظن أو جربت فلا تدعوها على كل حال، ولكن ومع هذا واصلوها حتى خارج المناسبات هذه وتواصلوا معها ولعل الله أن يصلحها، واجتهدوا في الدعاء لها، واجتهدوا أيضا إذا أمكن أن يعني تدخلون من ممكن أن ينبهها وأن يعدل من سلوكها، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه السائلة المستمعة أم راكان تقول بأنها حجت منذ أكثر من 10 سنوات، تقول كانت في هذه الحجة تغطي وجهها بالنقاب في المشاعر وعليه طبقة غطاء خفيفة تغطي العيون حتى ترى بوضوح، تقول ومن يومها إلى الآن هي متألمة لعلمها أن النقاب لا يجوز، مع العلم بأنها تقول تسدل الجزء الأخير منه أي الطبقة الخفيفة على النقاب، أفيدوها وجهوها، هل عملها جائز؟ ماذا تفعل الآن؟ بارك الله فيكم. أولا جزاك الله خيرا على السؤال، وخاصة على أيضا انشغال يعني خاطرك وانشغال نفسك يعني في هذا الموضوع، وإن كان الموضوع يعني أمرين، أو إذا كنت جاهلة فلا حرج على كل حال، بمعنى أنك لم تعلمي أن النقابة يعني ممنوعة منه المحرمة إلا فيما بعد فلا حرج لك أبدا البتة، لأن مثل هذا الحمد لله يعفى عنه للجهل والنسيان مع ضرورات الإحرام مع الجهل والنسيان فإنها يعفى عنها والله الحمد. وإلا لا شك أن كما تفضلت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة في الحج وفي الإحرام أن تنتقب وأن تلبس القفازين، فقال لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، فهي ممنوعة من النقاب حال الإحرام، ولكن تغطي وجهها بخمار إذا جاءها رجال أجانب وكانت في جمع من الرجال الأجانب. لكن كما قلت إذا كنت جاهلة حينما لبست النقاب يعني والسؤال إنه قبل 10 سنوات فلا حرج عليك إن شاء الله، وأما إذا كنت عالمة ثم لكنك يعني حصل ما حصل فلعلك إن شاء الله يعني تكفرين عن هذا المحظور، وهو أن تطعمي 6 مساكين أو تصومي 3 أيام أو تذبحي شاة، أنت مخيرة بين واحد من 3 أشياء، إما صيام 3 أيام وإما إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو أن تذبحي شاة توزعيها على الفقراء، هذا هو المطلوب. ولو على كل حال والغالب أنك جاهلة فيما يبدو وخاصة بعد 6 سنوات، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل مستمع عبد حمد من أبي عريش يسأل يقول كنت مأموما وبعد رفعنا من الركوع سجد الإمام ورفع من سجوده قبل أن أسجد، فكيف آتي بهذه السجدة وجهوني بارك الله فيكم. جزاك الله خير. على كل حال هو حسب حالتك هذه الإمام رفع من الركوع وأنت لازلت في الركوع وسجد ورفع قبل أن تسجد، على كل حال تسجد ما دام أنه ركن واحد فقط فإنك تأتي به وتتابع الإمام تلحقه ولو كان يعني رفع، لكن إذا فات ركن وبدأ بالركن الذي يليه ففعلا، وخاصة إذا كنت أيضا يعني متعمد، إذا تعمدت ألا تسجد ألا تتابع الإمام حتى رفع هذه يبطل الركعة التي فيها السجود، الركعة التي في هذا السجود يبطل. لما قلت لا لم تتعمد، إنما قد اشتغلت بالتسبيح واشتغلت بالذكر في موطنه ثم فإنك تلحق ولو كان قد رفع، لكن لا يتوالى ركنان في هذا الموضوع والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه إحدى الأخوات لها سؤال تقول فيه ما هي عدة المطلقة وإذا كانت موظفة هل يلزمها البقاء في البيت حتى انتهاء العدة؟ مع العلم تقول بأنني جلست عند أهلي مدة 6 أشهر أثناء الخلاف ومررت بفترة الحيض 3 قبل تطليقي، هل تبدأ عدتي منذ خروجي من عند بيت زوجي أو منذ لفظ الطلاق؟ وهل يلزم أن ألتزم البيت كالمتوفى عنها زوجها وجزاكم الله خير الجزاء؟ أبدأ في الجزء الأخير، من أين تبدأ العدة؟ العدة تبدأ من الطلاق وليس من خروجك من بيت أهلك، من بيت زوجك. أنت خرجت تكون أشهر، لا، العدة تبدأ من حين حصل الطلاق، من حين طلق الزوج فإن العدة تبدأ من الطلاق. أما البقاء في البيت المطلقة طبعا هي ليست كعدة المتوفاة، المطلقة الرجعية هي أمر أن تبقى في قوله ولا يخرجن، لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن، بمعنى هذه إذا كانت المطلقة طلاق بمعنى الخروج النهائي، أما الخروج للحاجة ما في إشكال. وهذه المطلقة الرجعية طبعا المقصود بها، وكذلك لها حق السفلة كذلك أيضا، لكن المقصود الخروج النهائي بمعنى إخراج. أما الخروج للحاجة كانت في عمل أو كانت في للعلاج أو لتقضي بعض احتياجاتها من السوق فهذا لا إشكال فيه، تخرج الحاجة، لكن المقصود الإخراج هنا الإخراج النهائي، فإن هذا حق المرأة المطلقة أن تبقى، هي لا يجوز لها أن تخرج خروجا نهائيا، ولا يجوز للزوج وأهله أن يخرجوها أيضا، لكن الخروج للحاجة هذا لا إشكال فيه إن شاء الله، وهي ليست كعدتها، ليست كعدة المتوفى عنها زوجها. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. إحدى الأخوات المستمعات تقول في سؤالها: أحب أن أذهب لأفحص عن مرض السرطان لأنني شاك فيه، هل يجوز أن أذهب من غير أن أخبر زوجي لأنني لا أريد أن أقلقه؟ نعم، ولا أريد أن يعرف أحد أصلا إذا لا قدر الله كنت مصابة بالسرطان. على كل حال أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقدر لك ما في الخير، وأن يرفع عنك كل بأس وضر، وإن شاء الله الأمور بإذن الله على على على ما تحبين إن شاء الله. فأولا لا شك أن جزاك الله خيرا أن الأصل أن المرأة لا تخرج إلا بإذن زوجها، أي المرأة لا تخرج ولا يجوز لها أن تخرج إلا بإذن زوجها، ولكن معلوم أن إما أن يكون إذن صريح أو أنه في العادة أن المرأة تخرج إذا كان فعلا بينهم عرف وعادة أنها تخرج مثلا لأهلها، تخرج كذا وتخرج لحوائجها والزوج يعرف هذا وبينهم عرف في هذا، فالأمر في هذا إن شاء الله يعني واسع جدا أنها تخرج. وأيضا ظرفك الخاص هذا كذلك جزاك الله خيرا، أرجو لا مانع من ذهابك للفحص طبعا، وأيضا كتمانك لهذا الأمر معروف ومقدر، فأرجو أن لا حرج إن شاء الله والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه السائلة المرسلة المستمعة أم معاذ تسأل تقول: فضيلة الشيخ، أسهى كثيرا في صلاتي أو أسهو كثيرا في صلاتي، ويوجد آية في القرآن الكريم: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هل المقصود بذلك من يسهو في صلاته لأن له عذاب؟ وجهنا بارك الله فيكم. جزاك الله خيرا. أولا الآية الذين هم عن صلاتهم ساهون، وأنت في سؤالك تقول أنا أسهى في صلاتي، لكنك ما سهيت عن صلاتك، سهوت فيها، وهذا هو الفرق الحقيقة. ولهذا عطاء ابن دينار رحمه الله يقول: الحمد لله الذي قال عن صلاتهم ساهون ولم يقل في صلاتهم ساهون. وذكر العلماء أنواع هؤلاء الذين يسهون عن صلاتهم، إما أن يكون يعني لا يصلون صلاة السلامة، أو أنهم يخيرون عن, عن, عن, عن أوقاتها ويصلون بعدما يخرج الوقت، أو يضيق الوقت كما قال في صلاة المنافق: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر 4 لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فهذا آخر صلاة العصر التي هي الوسطى كما تفيه النص، وهو وقت كراهة، ثم قال فنقرها نقر غراب، بمعنى لم يطمئن ولم يخشى إلى آخره، ولهذا قال لا يذكر الله فيها إلا قليلا. هذا هو نوع من السهو التعمد يعني، ولهذا إن شاء الله أنت لست داخلة في هذا، والسهو اللي هو يعني اللي من غير الاختيار هذا لا شك أنه طبعا معفو عن الإنسان، ولكن أنا أوصي نفسي وأوصيك والإخوة المستمعين بالحرص على حتى نبتعد عن السهو الجبل لهذا إلى حد ما، بأن يعني يسمع الإنسان أو المصلي يسمع نفسه القراءة والأذكار وفي مواطنها، بحيث يعني لأن هذا بالله يعين عن الابتعاد عن السهو، التسبيحات الركوع، تسبيحات السجود بعد الركوع وبين السجدتين والتشهد إلى آخره، فكل هذه إذا حينما وقراءة والقراءة في بطنها القيام الفاتحة إلى آخره، فهذه كلها إذا الإنسان حاول أن يعني يسمع نفسه القراءة والأذكار فإنه غالبا يصرفه عن النسيان أو السهو أو يقلل من النسيان. وفقك الله وتقبل الله من نومك. اللهم أمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم السلامة والمسلمين. أحبتنا الكرام،